وعن أبي بكرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في خطبته يوم النحر بمنى في حجة الوداع: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا، ألا هل بلغت؟ متفق عليه. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قلت للنبي صلى الله عليه وسلم: حسبك من صفية كذا وكذا. قال بعض الرواة: تعني قصيرة. فقال: لقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر لمزجت. قالت: وحكيت له إنسانا فقال: ما أحب أني حكيت إنسانا وأن لي كذا وكذا. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لما عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم وصدورهم، فقلت: من هؤلاء يا جبريل؟ قال: هؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. رواه أبو داود. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: كل المسلم على المسلم حرام، دمه وعرضه وماله. رواه مسلم. بالله التوفيق. الحمد لله، صلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه من اهتدى. أما بعد، هذه الأحاديث الأربعة وما قبلها كلها تدل على تحريم الغيبة وعظم خطرها وما يترتب عليها من الفساد والشحناء والعداوة والبغضاء. ولهذا قال سبحانه: ولا يغتب بعضهم بعضا. قال سبحانه: ولا تقف ما ليس لك بعلم إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا. فالمؤمن على خطر عظيم من هذا اللسان، فالواجب الحذر منه، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد. وتقدم قول الله صلى الله عليه وسلم: من يضلل ما بين لحييه وما بين رجليه يضلل له الجنة. ما بين لحييه اللسان، ومن رجليه هو الفرج. فمن وقاه الله شر فرجه وشر لسانه فهو على خير عظيم. قد خطب النبي صلى الله عليه وسلم يوم النحر ويوم عرفة في حجة الوداع، وقال للناس: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام في حرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. فدل على شدة تحريم العرض والغيبة، كما يحرم التعدي على المال والنفس، فهكذا الأعراض يجب الحذر من الغيبة التي تسبب الشحناء والعداوة والفساد. وقالت عائشة رضي الله عنها: حسبك من صفية كذا وكذا، في رواية غير أنها قصيرة، قال: لقد قلت كلمة لو مزجت من البحر ما زجته، يعني من خبثها. قال: وما أحب أني حكيت إنسان وأن لي كذا وكذا. أحكيه أن أذكر صفاته التي يكره، أحكيه أن أذكره بما يكره. فالواجب على المسلم أن يحذر الغيبة بكل أنواعها وكل صفاتها، لما فيها من الشر والفساد وإشاعة ما لا ينبغي والبغضة بين الناس. وهكذا قوله صلى الله عليه وسلم: كل مسلم على مسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالعرض هو الغيبة، فيجب الحذر من حسك أعراض الناس، كما يحرم دمه وماله يحرم عرضه أيضا. كذلك حديث أنس يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه لما عرج به إلى السماء مر بأناس لهم أظفار من نحاس يخمشون بها وجوههم وصدورهم، فسأل عن ذلك فقال: فقيل له: إنهم الذين يقعون في أعراض الناس، يأكل لحوم الناس ويقعون في أعراضهم. أخبر جبرائيل بهذا، هذا يفيد أنهم يعذبون بهذا الأمر صلى الله عليه وسلم، يعني يعذبون بما صنعوا، يخمشون وجوههم وصدورهم بأظفارهم. هذا مثال نوع من التعذيب الواجب على المؤمن الحذر، وإذا سمع من يغتاب يرد عن عرضه، كما تقدم: من رد عن عرض أخيه رد الله وجه النار يوم القيامة. إذا سمعت أخاك يتكلم في أعراض الناس قل: يا أخي اتق الله، هذا لا يجوز، هذا من إنكار المنكر. تقول له: اتق الله، لا أعراض الناس، لا الغيبة، هكذا النميمة، هكذا. إذا رأيت منكرا أو سمعت منكرا تقول له: اتق الله فلان، هذا لا يجوز. لأن الله يقول سبحانه: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من رأى منكم منكرا فليغيره بيده، فإن لم يستطع بلسانه فإن لم يستطع بقلبه، وذلك أضعف الإيمان. والناس بخير ما تأمروا بالمعروف وتنهوا عن المنكر وتناصحوا، فإذا أهملوا وأعرضوا فشت المنكرات وعمت العقوبات ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: إن الناس إذا رأوا المنكر فلم يغيروا أو شكي عمه الله بعقابه. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله إليك. حديث أنس العذاب هذا في فترة البرزخ الظاهر والله أعلم هو على البرزخ ما بين موته وبين بعثه ونشوره. نسأل الله العافية. الله أحسن عملك. من عمل حركة في حق الإنسان يفهم منها أنها كذلك ولو يدخل في مثل ما قال جل وعلا: ويل لكل همزة لمزة. الهمزة اللمزة اللي يعيب الناس باللمز والإشارة ترة بالهمز وترة بإصبعه أو بعينه أو برأسه أو بغير هذا ما يفهم. الله سلام. ولا أطلب كل هذا بحلاف من هماز مشائم من أمين. نسأل الله العافية. نسأل الله إليك. صحة قول الرسول صلى الله عليه وسلم: ما ينبغي لنبي أن يكون له خائنة أعين. ما أقول لكن الذي غلب على ظنه لا بأس به. بعيد العهد عن سنة لكن الذي غلب على ظنه لا بأس به. الله القصر رخصة أم عزيمة؟ لا رخصة. يجوز الإتمام. رخصة سنة. إن الله يحب أن تؤتى رخصه. ولهذا أتم عثمان وأتمت عائشة وأتم الصحابة مع عثمان في حجاته الأخيرة. حديث عائشة الله أحسن عمك رواه الدارقطني أنها قالت أتممت لا ثابت عنها أنها كانت تتم وتقول أنها لا يشق علي. أما رواية أتممت وقصرت وأصنت وأفطرت ذكر الشيخ تقي رحمه الله جماعة أنها لا يصح عنها، وإنما الصحيح عنها أنها أخيرا بعد موت النبي كانت تتم وتقول أنه لا يشق علي كما قال حافظ بن رحمه الله. أحسن الله إليك. قال المحفوظ عنها من فعلها رضي الله عنه. أحسن الله إليك. بالنسبة للمعلمات الذين يعملون خارج مدينة الرياض، يعني يخرجون من قبل صلاة الفجر ولا يصلون إلى مدارسهم إلا بعد طلوع الشمس، متى يصلون أحسن الله إليك؟ يصلون بالسيارة ولا كيف الصلاة أحسن الله إليك؟ هذا شوي واجب لهم. الواجب أن يصلون بالسيارة. يصلون بالسيارة. ولا توقف إذا كان توقف ينزلون. إذا أمكن توقيف فينزلون. حتى يصلوا ثم يركبون. وقد كتبنا المسؤولين بتغيير النظام هذا، كتبنا المسؤولين غير النظام بأن يكون سفرهم بعد الصلاة الفجر. كتبنا المسؤولين بهذا لعلهم يستجيبون إن شاء الله. أحسن الله إليك. بعض العلماء يقول أن الأفضل في الوقت هذا أن السنن الرواتب أنها تؤدى في السفر، ما رأيكم؟ ما لحد كلام مع السنة يا ولدي. أقول ما لحد كلام مع السنة. ما كان يؤديها صلى الله عليه وسلم إلا سنة الفجر. إذا جاءناه الله فطاله معقل. ما أتاه الرسول فخذوه. الله يجزاكم عنه فانتهوا. جزاكم الله.